كل عمري بغرام من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل صحيح مساكين صحيح مساكين. أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين أما الحب نادانا قلبي ما رحش قلبي جواب أما الحب نادانا قلبي ما رحش قلبي جواب يا مشوق حاول يحيي وأقول روح يا عتاب يا ما ينشلوني لكن ولا شغلوني يا ما ينشلوني لكن ولا شغلوني إلا عيونك انت دول بس اللي خدوني خدوني وحبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب أدوب في الحب والصبح وليل على بابه أهل حياتي ليه اللي مليت بالحب حياتي أهل حياتي ليه روحي قلبي علي حبي حياتي اللي مليت بالحب في حياتي أجد حياتي روحي قلبي قلي حبي ¡Gracias!